أليس في دلالة أيضا على أن الذي يقوم يقضي ما يضع سترة؟ نعم في دلالة في هذا الحديث، الإنسان الذي قام يقضي ما يضع سترة، لأن يعني لا تزال سترة سترة الإمام تابعة ولو كان يقضي، لأن الإنسان ما بيكفي هذا الحديث أنه وضع سترة، لما يضع سترة صلي مستقل، أما اللي يقوم يقضي يعني على هذا نقول كل شخص من يتخلفون جماعة السترة وضعوها حتى إذا قام لا تقوم تقضون، لا، لكن لا أحد يمر بين يديه، يقضي يضعون مقدار متر ونصف لثلاثة أذرع. نعم.